لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في أبواب المحرمات من النساء في ما يحرم من الرضاع، قال: صفة المرضعة، المرضعة التي يثبت بلبنها التحريم، هي كل امرأة در اللبن من ثدييها سواء كانت بالغة أم غير بالغة. طبعا هذا التوسيع أنها غير بالغة هذا شيء نادر جدا، ولكن مقصودهم أنه إذا نزل اللبن ولو لسبب عارض فإن اللبن الذي ينشز العظم للرضيع تثبت به الحرمة، وسواء أكانت يائسة من المحيض أم غير يائسة. إن في بعض النساء ده كثير بقى، إن كثير من النساء تتوقف عن الرضاع والحمل ومع ذلك يظل الثدي ينزل لبنا، وهناك أدوية تنزل اللبن من الثدي ولو من غير حمل ولا رضاع. يقول: وسواء أكان لها زوج أم لم يكن، فإنها يمكن أن تكون قد حملت ثم مات زوجها وظلت مرضعة مدة وطال الرضاع، فإن ذلك كله إذا أرضعت طفلا ولو بعد سنوات من موت الزوج أو غير ذلك فإنه تثبت به الحرمة، وسواء أكانت حاملا أم غير حامل، إن هناك من ترضع وتحمل أثناء الرضاعة. فإذا كل لبن ينزل من ثدي امرأة ويسمى لبنا فهو يثبت به التحريم. حتى لو لم يسبق لها الزواج. ولماذا؟ لأن هذا الأمر، بس طبعا بالنسبة يعني المقصود منه أن اللبن ينشز العظم ويحصل به المعنى المقصود من الأمومة بالرضاعة، بس اللبن اللي نزل بسبب مرض أو دواء أو أي سبب آخر دون زوج لا ينتشر التحريم به إلا للمرضعة وأقاربها. لو ما كانش بواطئه، يعني هو ما خلفوش وخد الدواء نزل به لبن من غير وطئ، من غير وطئ ترتب عليه حمل ترتب عليه رضاع، يبقى الزوج ده مش صاحب اللبن. وط يترتب عليه حمل ترتب عليه نزول لبن، ده اللي يثبت به أبوة صاحب اللبن. ها؟ مفيش حمل مش يبقى هيثبت أمومة، بس مش هتثبت أبوة من غير حمل منه. عشان كده فاكرين قلنا لو واحدة على سبيل المثال كانت متزوجة وحملت ومات زوجها ووضعت فانتهت عدتها بوضع الحمل وتزوجت رجلا آخر وأرضعت أثناء زواجها من هذا الرجل الآخر طفلا، مين صاحب اللبن؟ اللي ميت، وجميع أولاده هيبقوا إخوات الرضيع ده. والزوج الجديد زوج أمه من الرضاعة، وليس وليس أنه أبوه من الرضاعة. يقول إيه الضرورة أنها تنزل لبن غير ما تخلف؟ نقول ناس تبنوا ولدا مش تبنوه يعني التبني المحرم، كفلوا يتيما، كفلوا طفلا ليس له ايه، ليس له اب معروف، او ليس او مات ابوه او نحو ذلك. وهي تحتاج الى انها اذا كبر هذا الطفل ان تنكشف عليه، تبقى هي اللي مربياه. ده رضاع صغير، هو خلينا في الرضيع، احنا مالنا مال الصغير الكبير دلوقتي، احنا بنتكلم في رضاع الايه الطفل. هتاخد دواء يبقى يدوروا بقى يعني على الصفه، اذا كانت بنت يدوروا على حد من اقارب الايه الرجل، علشان يبقى هو محرم للطفل دي لما يكبر. واذا كان طفل يبقى المراه هي التي تاخد عشان يحصل بهذا الرضاع المحرميه. قال سن الرضاع، الرضاع المحرم للزواج ما كان في الحولين، وهي المدة التي بينها الله تعالى وحددها في قوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، لأن الرضيع في هذه المدة يكون صغيرا يكفيه اللبن وينبت بذلك لحمه فيصير جزءا من المرضعة فيشترك في الحرمة مع أولادها، أولادها اللي تكونوا من يعني جسدها، اللي تكونوا هم في الرحم من جسدها. العلة دي منصوص عليها، ودي يعني هيقاس عليها في حالة الأمر المستحدث وهو الحامل البديلة، استئجار الأرحام يعني. طبعا وشرعا لا يجوز استئجار الأرحام إلا في صورة واحدة أجازها يعني مجمع العلماء رابطة العالم الإسلامي الأبحاث يعني، وهو إذا كانت له زوجتان وإحداهما ليس لها رحم فتؤخذ بويضة ملقحة وتوضع في رحم الزوجة الأخرى، وهناك قول بالمنع في ذلك لأنه إدخال مني المرأة في رحم المرأة الأخرى، لكن على القول بالجواز يبقى في الحالة دي هتبقى الأم صاحبة البويضة أم، والأم صاحبة الرحم أم، ولو في واحدة هترضع تبقى إيه أم، لأن كل دول عشان إيه ما أنشز العظمة وأنبت اللحم، وهذا هو المؤثر في هذا. هو الدارقطني الثالثة مرضعة، والثانية اللي هي اللي حملت دي أولى من المرضعة، يعني إنشاز اللحم من جسمها وإنشاز العظم وإنبات اللحم من جسمها أكثر من المرضعة، ده تكوينه الأساسي تكون وهي من لحمها ودمها، والأم صاحبة البويضة اللي هي الأم الحقيقية، وكل اولاد دول اخواته. طبعا هي مساله نادره، لكن بره مش نادره، لو هم اتنين زوجات، لكن بره عندهم استئجار الارحام ده امر معتاد جدا، اصبح منتشرا. ها في الشريعه من يجيز ذلك؟ يجيز بين الزوجات، او بين ملك اليمين، زوجه وملك يمين، المهم يكون مني الرجل واحد يحل ان يدخل في هذا الفرج. اما انه ياخذ مني الملقح بويضه يعني ملقحه ويضعها في فرج امراه اجنبيه عنه فهذا يشبه الزنا في المقصود منه وهو اختلاط الانساب. قال روى الدارقطني وابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا رضاع الا في الحولين، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم، رواه أبو داود، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه، يقول هو ضعيف مرفوعا يعني، وإنما وفي دلائل له، دلائل لنفس المعنى جاي حالا، وإنما يكون ذلك لمن هو في سن الحولين ينمو باللبن عظمه وينبت عليه لحمه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. فتقها يعني إيه؟ فتحها بالغذاء. فتحها بالغذاء باللبن. يعني اللبن ده هو اللي فتح، كأن الأمعاء دي كانت مسدودة ولسه، لأنها لو جيت تدخل للطفل الرضيع أكل صلب يعمل إيه؟ مش هيعدي، مش كده؟ هيرجعه قطعا وربما يموت. فاللبن ده بيبقى يقعد سنتين على بال ما الامعاء ايه توسع، مش كده؟ تتسع لللبن ده، تتسع قصدي للاكل. ايه اللي بيفتقه؟ اللبن. رواه الترمذي وصححه، وقال ابن القيم هذا حديث منقطع، صححه الشيخ الالباني لشواهده. ولو فطم الرضيع قبل الحولين واستغنى بالغذاء عن اللبن ثم أرضعته امرأة فإن ذلك الرضاع تثبت به الحرمة عند أبي حنيفة والشافعي، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. يعني عايز يقول إن برضو خلال السنتين حتى لو اتفطن بدري بس رضع بعديهم، بس خلال السنتين بعد الفطام، بس خلال السنتين، فده أيضا بسبب إن هو جائع يحتاج إلى إيه؟ اللبن. إنما الرضاعة من المجاعة، ده حديث متفق على صحته. انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني الذي يسد به الجوع، الرضاعة التي تسد الجوع. طبعا ده أصل في إن اللي احتج به جمهور أهل العلم أن الرضاعة الكبير ليس محرما، لأنه قال إنما، ده أسلوب قصر، ليس معناه كأنه ليس هناك رضاع إلا ما كان من المجاعة، ليس هناك رضاع محرم إلا ما كان من المجاعة، إلا بقى الحالة الاستثنائية التي سوف يأتي ذكرها عند الحاجة إلى رضاع الكبير للحديث الوارد في ذلك سنذكره. وقال مالك، يعني إذن هو قول أبي حنيفة والشافعي وهو ده الصحيح، إنه لو رضع خلال الحولين ولو بعد أن فطم ثم عاد فرضع فذلك من يعني من الرضاع المحرم. وكلمة بقى وكان قبل الفطام، مقصود ما بعد الفطام ده الفطام المعتاد وهو ما بعد الحولين. يبقى الحديث بتاع الترمذي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، يبقى مش فطام الطفل شخصيا، الفطام العام اللي هو ايه سنتين. لا، المقصود به ان يسد به الجوع، حتى لو اديته هو مش جعان بس هيقعد على الرضعة دي مدة ما ايه ما يطلبش. كل ما بيرضع كل ما بيشبع يسد بها بهذه الرضعة ايه جوعه. هذه معنى انما الرضاعة من المجاعة، زي ما قلنا كلمة مشبعات اتفقنا عليها قبل كده. الحديث ما وردش فيه مشبعات، حديث ورد خمس رضعات ايه معلومات. قال مالك ما كان من الرضاعة بعد الحولين كان قليله وكثيره لا يحرم شيئا، إنما هو بمنزلة الماء. وقال إذا فصل الصبي قبل الحولين، فصل يعني فطن، حمله وإيه وفصاله، فصاله يعني فطامه، إذا فصل الصبي قبل الحولين أو استغنى بالفطام عن الرضاع فما ارتضع بعد ذلك لم يكن للإرضاء حرمة. الإمام مالك متشدد، زي ما هو يحرم برضعة واحدة بس بيشترط أنها تكون قبل ما يفطم وخلال السنتين. بعد السنتين لا يحرم شيئا بها، وبعد الفطام لا يحرم شيئا بها. يعني لو فطم بعد سنة ثم رضع عند مالك لا يحرم، عند أبي حنيفة والشافعي يحرم. أيهما جاء أولا، السنتان أو الفطام؟ أنا ما أقول أوسع من كده، لسه جاية رضاعه الكبير. وعلى هذا فرضاعه الكبير لا يحرم في رأي جماهير العلماء للأدلة المتقدمة، وهي لا مدفع لها في تقرير أن هذا هو الأصل، وأن ليس الباب مفتوحا على كمن يقول أن مثلا أن رضاع الكبير محرم مطلقا، أي واحد يرضع حتى لو رضع الزوج من زوجته لحرمت عليه. هذا الكلام خلاف الأحاديث الثابتة. يقول: وذهبت طائفة من السلف والخلف إلى أنه يحرم ولو أنه شيخ كبير، كما يحرم رضاع الصغير، وهو رأي عائشة رضي الله عنها، ويروى عن علي كرم الله وجهه رضي الله عنه وعروة ابن الزبير وعطاء ابن أبي رباح، وهو قول الليث بن سعد وابن حزم. واستدلوا على ذلك بما رواه مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير فقال: أخبرني عروة بن الزبير بحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سهلة بنت سهيل برضاع سالم ففعلت وكانت تراه ابنا لها. هذا حديث ثابت لا يمكن الطعن فيه، يعني أمر الرسول صحيح ثابت صحيح. هذا أن ده اسمه ده قدامك اللي في الموطأ هو مالك عن مين؟ عن ابن شهاب. فابن شهاب قال: أخبرني عروة. فالحديث ده هو مأخوذ عن عائشة رضي الله عنها. قال عروة: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في من كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال، فكانت تأمر أختها أم كلثوم، أم كلثوم وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. طبعا دي يعني يطعن بذلك الرافضة والمستشرقون على عائشة رضي الله عنها، هذا من جهلهم وسوء أدبهم وفساد طويتهم، فإنه مهما كان من أمر فيه اجتهاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فيه يأمر بأمر فأخذته أخذت به، فذلك لا يقدح فيها على أي وجه من الوجوه. وهذه طائفة من كبار علماء الأمة يقولون بذلك رغم أن هذا خلاف قول جماهير العلماء، وكانت معظم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأبين رأي عائشة. قال: وروى مالك وأحمد أن أبا حذيفة تبنى سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار، كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، كان هذا في الجاهلية يسمى ابنه، كان يسمى سالم ابن أبي حذيفة وليس ابنه في الحقيقة، وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه، كما هو مولود عند الأوروبيين، وللأسف يعني ما زال يعمل به طائفة من المسلمين لكن على خلاف القانون. طبعا هو على خلاف الشرع قطعا، يعني لو واحدة عايزة تروح تنسب ولد رضيع أو مولود لابناء لنفسها أو لأبيه لزوجها بيدعوا أنه هو ده ولد، لكن قانونا ما فيش تبني. الكنيسة المصرية تحاول يعني فتح باب التبني، هم ما عندهمش نصوص ولكن بيخترعوا أشياء ويحاولوا يقولوا دي شريعتنا، لكن هذا الكلام قطعا لوجود أن الأصل في اللقطاء في بلاد المسلمين أنهم مسلمون، وهذا الأمر الحمد لله إلى الآن لم يتم، لكن هي محاولات مستميتة لإباحة التبني بناء على أن لهم شريعتهم، والحقيقة أنها مش شريعتهم، ما عندهم فعلا، هم بيخترعوا الأشياء ولدي شريعتنا. حتى في الطلاق ما فيش أصلا عندهم، وفي المواريث هم بدأوا يقرروا قرارات بالتساوي بين الذكر والأنثى عندهم يعني، والكنيسة للأسف الشديد أصحابها يرون أحبارهم ورهبانهم لهم حق التشريع والتبديل. فغيروا فخلاص ما مشيت معي. ها لما المحكمة اخيرا لما الكنيسة بعثت لهم ورق بان احنا في قرارات مجامع بان الذكر يرث مثل الانثى مشوها كده. في واحد رفع قضية ان الشريعة المسيحية ما فيهاش وان احنا عايزين نورث للذكر مثل حظ الانثيين كما كان طوال يعني عقود طويلة. فالكنيسة دعمت مسألة المساواة. فهم عشان النص الدستوري بان مبادئ شريعتهم يتحكمون اليها في الحاجات الاحوال الشخصية فلذلك فعلوا ذلك. قال وكان من تبنى رجلا دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى انزل الله ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم فردوا الى ابائهم. فمن لم يعلم له اب فمولا واخ في الدين. اللي كان معلوم له اب كان مين؟ زيد رضي الله عنه، كان اسمه زيد بن محمد ومعروف ابوه ان هو زيد ابن حارثه مولى النبي عليه الصلاه والسلام. بس كان قبل ما تنزل الايه سوره الاحزاب كان اسمه ايه؟ زيد بن محمد. لما نزل تحريم التبني رد الى ابيه. سالم لم يكن معلوم الايه؟ الاب، فسمي سالم مولى ابي حذيفه. فجاءت سهله فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوي معي ومع ابي حذيفه ويراني فضلا، يعني مبتذله في ثياب المهنه او في ثوب واحد يظهر منها ما يظهر للابناء والمحارم وغير ذلك، هو كان متربي، هي اللي ربته وكان يرونه ابنا. قال وقد انزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه 5 رضاعات فكان بمنزله ولدها من الرضاعه. هذا حديث صحيح ثابت عن زينب بنت ام سلمة رضي الله عنها قالت ام سلمة لعائشه رضي الله عنها انه يدخل عليك الغلام الايفع الذي ما احب ان يدخل عليه. فقالت عائشه رضي الله عنها اما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه؟ فقالت ان امراه ابي حذيفه قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس ابي حذيفه منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك. صحيح رواه ابو داود. والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم. عندكم مسلم؟ هو في مسلم صح؟ نعم هو رواه مسلم. والمختار من هذين القولين ما حققه ابن القيم. قال إن حديث سهلة ليس بمنسوخ ولا بمخصوص ولا عام في كل أحد، يعني ولا عام في حق كل أحد، كل واحد، ولا عام في حق كل واحد، وإنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة ويشق احتجابها عنه كحال سالم مع امرأة أبي حذيفة. وليس فقط في الحجاب، بل حاجة المرأة إلى محرم وحاجة المرأة إلى يعني راع يرعاها في ظروف معينة. يبقى الأمر ده إن الأصل عدم تحريم رضاع الكبير كالأدلة الواضحة، ويستثنى من ذلك ليس فقط ابو سالم مولى ابي حذيفه. يعني القول الجمهور بيقولوا ايه مع الاحاديث الصحيحه؟ يقولوا هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفه فقط شخصيا. ابن القيم وده القول الراجح بيقول هنقول بحاله سالم مولى ابي حذيفه وبمن كان على مثل ذلك من الحاجات. قد يكون كما بينا قبل ذلك مثلا طفلة قد تجاوزت العامين والثلاث والأربع، ثم ماتت أمها ومات أبوها وضمت إلى أسرة أخرى، ولها وهناك صبيان، ومنهم من يرضع، لكن في المستقبل سيشق جدا أن تكون هذه الفتاة إذا بلغت تحتجب من هؤلاء الذين تربت معهم تماما كأخواتها إخوتها، وتحتاج هي إلى من يرعاها من الرجل الذي يربي الأسرة إذا لم يكن محرما لها، وكذلك تحتاج إلى يعني من يكون هناك يعني رفيقا لها في سفر ومعينا لها في حاجات. وإذا ربوا على أنهم إخوة امتنع من الشهوة ما يمتنع من النسب والرضاع، مثلما تتربى على أن دول إخوة يحصل ذلك. فنقول هذا السن الناس متصورة أن الرضاع الكبير ده أصله إيه، إن واحد راجل كبير هيخش على واحدة تكشف له صدرها وزميلها في العمل عشان يهزروا مع بعض زي ما هم الأفلام بتاعتهم اللي بيعملوها دي، وهذا لا نزاع إلا نزاع غير معتد به في عدم جوازي. لكن إن بنقول لما نقول إن هناك حاجات قد تكون في سن أكبر من كده كمان، زي هون لأن حديث سالم مولى أبي حذيفة يقول بلغ مبلغ الرجال وهو رجل، إذا كبر خلاص. لكن هناك أنتوا عارفين زي ما قلنا إن الأصل في الرضاعة هو إيه؟ إنما الرضاعة من المجاعة. طب تجاوز السن ولازم نبحث عن علاقة محرمية، هناك احتياج شديد، هناك مشقة بالغة في عدم وجود المحرمية، في الحجاب، في السفر، في الرعاية ونحو ذلك. فيبقى الحاجة إلى ذلك هي التي تجوز رضاع الكبير. رضاع الكبير دي من أول كام سنة، من سنتين وشهر، ماشي كده؟ وعند مالك يعني من بعد الفطام ولو عنده سنة، ولو اتفطم عنده ست شهور يبقى ده اسمه رضاع الكبير، ماشي كده؟ يعني ده هيبقى اسمه، لأن مسألة من سنتين وشهر اسمه رضاع الكبير، فهناك احتياج إلى ذلك. ولذلك احنا عندنا ثلاث أقوال، طرف وطرف ووسط. طرف الجمهور بيقول لا يجوز رضاع الكبير، لا يحرم رضاع الكبير، وفي نفس الوقت الأحاديث بتاعت سالم مولى أبي حذيفة إما خاصة بسالم مولى أبي حذيفة وامرأة أبي حذيفة أو منسوخة. نقول لهم طب جيبوا لنا ليه الناسخ، وليه ما فيش إمكان جمع، ومنين هتقولوا بالتخصيص؟ القول الثاني بيجوز رضاع الكبير مطلقا، أي واحد يرضع من أي واحدة خمس رضاعات يبقى إيه؟ يبقى ابن له، حتى ولو كان زوجها على سبيل المداعبة، وده كلام ابن حزم. القول الوسط وهو قول عائشة رضي الله عنها في الحقيقة، مع أنهم شنعوا يعني بالقول الآخر على أن هذا قول عائشة، إنما كانت من تحب من تحتاج، إذا كان هناك حاجة في دخول البعض وتقتدي بأن رسول الله هو الأسوة الحسنة في ذلك. هذا الأمر هو قول من يقول إنما هو رخصة للحاجة لمن لا يستغنى عن دخوله على المرأة، حكم لا طبعا حكم، بس حكم معلق على الحاجة والضرورة والمصلحة التي لا يستغنى عنها، ولا يمكننا أن نحقق المصلحة بطريق أخرى مع وجود مشقة في عدمها. لا، على القول بتاع ابن حزم اللي بيقول رضاع الرجل من امرأته يحرمها عليه، على قول من يحرم مطلقا. هنا طرفين ووسط، طرف بيقول ما يحرمش خالص، طرف بيقول يحرم ولو من غير حاجة، طرف الوسط بيقول يحرم عند الحاجة وعند المصلحة التي لا يمكن تحقيقها إلا بذلك، ويشق على الناس إهدارها، الدخول، النظر، الخلوة، السفر، احتياجات كثيرة للمرأة في المحرم. ها؟ ده احسن الاقوال رغم انه ليس قول الجمهور عشان نبقى عارفين يعني. والقول الثاني اللي بيقول ان رضاع الزوج محرم ده قول شاذ ضعيف ولو كان يعني قال به بعض اهل العلم. ها؟ لا قول الجمهور انه لا يحرم بس لا ما يجوزش مش هيأثر طب هترضى عليه احنا بقول دلوقتي هل يلزم من ذلك كشف السدس لو الجمهور اللي بيقول لا يحرم هيقول لا يجوز ان تكشف ثديها القول الثاني طيب بعض العلماء بيقولوا تكشف وبعضهم بيقول لا انت بتكشف للحاجه زي المرض فبيقول اصلا كشف العوره يجوز للحاجه ولا يحرم مطلقا لان الادله دلت على جواز ان يطبب الرجل المراه وان تطبب المراه الرجل حديث النساء في الحرب فقالوا كشف العوره كذا وقول علي رضي الله عنه والمقداد للمراه التي معها الكتاب لتخرجن الكتاب او لنكشفن الثياب المهم يعني ان القضيه دي بعضها كده واحنا بنقول ان الحقيقة الدليل دل على عدم جواز كشف العورة وأن الحاجة تتحقق بغير كشفها بأن تعصر اللبن ويشربه ذلك الايه المحتاج إلى إرضاعه معلوم أن الحاجة بحسب حال كل واحد يعني كل حد يعرف ظروف معينة وكما ذكرنا أما إذا كان الرضيع دون سن التمييز اللي هيرضع ده كبير بس دون سن التمييز يعني عنده 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين فإنه يرضع مباشرة لا حرج في رضاعه مباشرة لأنه دون سن التمييز ما بعد سن التمييز سن التمييز العقلي 7 سنين سن التمييز في الامر الشهوات هو لم يسمى سن التمييز وانما سمي ايه او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فالسن ده متفاوت من 7 ل 10 ما بعد ذلك لا يجوز كشف العورة فيظل الحكم الشرعي على ما هو عليه من عدم جواز كشف العورة ويظل تحقيق الحاجة ممكنا من خلال شرب اللبن هتقول حاجة؟ لا ده مش قول ثالث ده تفسير صحيح لقول عائشة يعني كلام ابن القيم ده التحقيق ده هو في الحقيقة تفسير صحيح لقول عائشة وعلي وعروة ومن يقول بهذا القول لان هما في الحقيقة ما اطلقوهوش انما قالوا عند الحاجة طفل اللي عنده 2 سنة وشهر ولم يفطم عند الجمهور لا لو رضع لا يحرم هيرضع ما يكفيه خلاص اللي موجود في الستر يقول ابن القيم فمثل هذا الكبير اذا ارضعته للحاجة اثر رضاعه واما من عداه فلا يؤثر الا رضاع الصغير وهذا مسلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله عليه والأحاديث الباقية للرضاع في الكبير والأحاديث النافية للرضاع في الكبر النافية إما مطلقة فتقيد بحديث سهلة أو عامة في كل الأحوال فتخصص هذه الحال حال الحاجة حال الضرورة حال المشقة من عمومها تخصص هذه الحال من عمومها وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص لشخص بعينه لأن ده أصعب أنواع التخصيص إنك تقول الأحكام الشرعية كلها كوم واحد فقط من المكلفين هو اللي هذا يخصص به مش كده ده في حق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كثر تخصيصه بالأحكام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصل عدم التخصيص يعني احنا بنقول ايه في الموضوع ده؟ لما واحد يقول ده من خصائص الرسول نقول لهم هاتوا دليل، لان الاصل عدم الخصوصية. يعني يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم اردف اسماء، اراد ان يردف اسماء، فده قالوا جواز اردف المرأة اذا قاعد، ولا لا ده الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غير ده، مش قياس، ده من التشريع، لان الرسول مشرع، ولذلك الاصل عدم الايه الخصوصية. فان تكون واحد يقول ان سالم مولى ابي حذيفة دون العالم دون سائر المكلفين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى يوم القيامة هو الحكم ده فقط، هذا الامر لم تأتي الشريعة بمثله. واذا كانت هناك حادثة له فالحادثة عند غيره، وقد توجد مثل هذه الحاجات، هذه هي لذلك القول بالنسخ ليس عندك تاريخ ولا عدم امكان الجمع، رغم قوة الاحاديث التي فيها نفي الرضاع الا من المجاعة، او نفي الرضاع الا في الحولين، ومع ذلك فالجمع بهذه الطريقة احسن وجوه الجمع واعمل بمجموع الادلة، يعني فيها في جمع لجميع الأدلة وعدم العمل ببعضها وإهمال البعض الآخر. نرجو أن تكون هذه المسألة قد وضحت وأزيل عنها ما شغب به في هذه المسألة. انتهى كلام ابن القيم، ويقول هذا أقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له. انتهى. الشهادة على الرضاع شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية أو كانت مرضية ممن ترضون من الشهداء، إذا كانت مرضية لما رواه عقبة ابن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت امرأة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أنها فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها. عندك نفس الألفاظ دي؟ كيف وقد زعمت؟ ده هنا في أخطاء فعلا في النسخة دي. فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فنهاه عنها. سبق أن ذكرنا هذا الحديث وأن معناه على سبيل الاحتياط وليس على سبيل الوجوب، إلا إذا قبل الزوجان خبر المرأة فيلزمهما العمل به. احتج بهذا الحديث طاووس والزهري وابن أبي ذئب والأوزاعي ورواية عن أحمد على أن شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفي في ذلك شهادة المرضعة لأنها شهادة على فعل نفسها. قد أخرج أبو عبيد عن عمر والمغيرة بن شعبة علي بن أبي طالب وابن عباس أنهم امتنعوا من التفرقة بين الزوجين بذلك، فقال عمر رضي الله عنه ففرق بينهما إن جاءت بينة، وإلا فخلي بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزها، يعني يتورع. أحسن الكلام. ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت. ومذهب الأحناف أن الشهادة على الرضاع لابد فيها من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، ولا يقبل فيها شهادة النساء وحدهن، لقول الله عز وجل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وروى البيهقي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة شهدت على رجل وامرأة أنها أرضعتهما، فقال لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان. وعن الشافعي رضي الله عنه أنه يثبت بهذا وبشهادة أربعة من النسوة، لأن كل امرأتين من النساء أو النسوة، لأن كل امرأتين كرجل ولأن النساء يطلعن على الرضاع غالبا كالولادة. وعند مالك تقبل فيه شهادة امرأتين بشرط فشو قولهما بذلك قبل الشهادة انتشار القول. قال ابن رشد وحمل بعضهم حديث عقبة بن عامر على المدبي جمعا بينه وبين الأصول وهو أشبه وهي رواية عن مالك وهذا هو الصحيح. حديث عقبة بن الحارث مندوب كراهة التنزيه أن يستمر مع زوجته هذه، لكن لا يحرم إلا أن تثبت بينة من رجلين أو رجل وامرأتان، والقول بأربع نسوة قول وجيه، والقول بامرأتين فقط محتمل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.